سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. لا نلاقوا يوما هو عليك والله يا شيخ. سبحان ربي السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. What is Thank you. مسيوني الله يفتح عليك شيخ تعمل بتاع والله يا محمد الله يبارك فيك وعلى ابوك يا اخي وقيل له يا رب يا رب كذلك يا عم وقيل له يا رب وَأَرْضَ بَعْدَ ينزل عليك من ربنا يا اخي من فوق والله الله يفتح عليك كمان لا ليلة بنصلى على النبي ربنا يفتح عليك كمان وما تنزل الملائكة والروح فيها تنزل سلام هي حتى نطلع